أشيد العذارى لا مشت يا ناس تلفت الانتباه والموت لا شل الطرف ملبوسها بشمالها ظليت أناظر والتفت والرأس دنق من حياة ما ودي أحرجها ولا أدري وش يدور ببالها فيها غدا عقلي وفكري في زعيم الغدزة وأنا أشهد إنها صوبت عيني بحسن قبالها رمية الملقى عليها الحزن واصل منتهى كل العذارى قال أنا أما الحزن ذيك الحالها منطوقها حاليك ما شهد تفوق في حلا فيها بنات الفكر تتباهى مع منشالها يا ليتها تعرف عن الشاعر وما يخفي حشاه كانت على طول أدركت قصده وقالت يا لها إحساس شاعرها لها محد يحدد مستواه والقلب من زود الولا والشوق كم غنى لها لولا الحياة لا صيحي وأقول أدريكيني يا فتاة حياة بالأقفص خطيرة خففي غربالها يا جوهرة يا درية يا قوتي يا مال الغنى يا مهرة تستاهل الترويض من خيالها كل على ما قيلي يا حلوة يعبر عن الهوى يا شيخة الغيد المعاني فيك حسي قالها والمعذرة يا منتهى سر القصيد ويا منه يا سيدة كل السمر والبيض عبر رجالها جاك الخبر يا ضبية الملقى ومثلك ما خفى وان المعاني ما تجيك الا بحس رسالها والشاعر الحساس عبر عن شعور ما حكى بابيات شعر ترسم الخافي بحسن امثالها واليوم هذه بصمتي لك ثابته طول الحياه واقول هي تستاهل اكثر طيب الله فالها واقول هي تستاهل اكثر طيب الله فالها